بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حينما ذكر المصنف رحمه الله تعالى الكتب التي وقف عليها، أراد أن يبين للقارئ أكثر هذه الكتب نفعا، فذكر أن من أعظم هذه الكتب التي وقف عليها واطلع عليها نفعا وأكثرها علما وتحريرا وتحقيقا وتصحيحا للمذهب هو كتاب الفروع. وكتاب الفروع هو للشيخ محمد ابن مفلح المقدسي، أحد كبار طلاب الشيخ تقي الدين ابن تيمية عليه رحمة الله. وهذا الكتاب كتاب مطبوع ومتداول، وقد سمي هذا الكتاب بمكنسة المذهب، لأن فيه من المسائل الفقهية ما لا يكاد يوجد في غيرها، وهو دقيق العبارة. ولربما قرأت أجزاء أو صفحات من هذا الكتاب ثم عدت لها مرة أخرى فيتبين لك مسائل كنت غافلا عنها، وذلك أنه ربما كان في السطر الواحد يورد مسألتين أو ثلاثا، والقارئ المستعجل يغفل عن الانتباه للمسألة الثانية. ولذلك قالوا كما نقل ذلك يوسف بن عبد الهادي الملقب بابن المبرد أن كتاب الفروع يسمى بكتاب مكنسة المذهب، لأنه جمع فيه كل ما كتب قبله. والعجيب أنه مع كونه كذلك فقد ذكر فيه نقولات وتبيين للمذاهب الثلاثة الباقية، فإن له علامات يدل على موافقة الأئمة الثلاثة أو مخالفة أحدهم أو مخالفة جميعهم وفاقا أو خلافا، وجعل لذلك رموزا وحروفا ذكرها في أول كتابه. وهذا الكتاب على سعة ما فيه فإن الفقهاء يسمونه مختصر، لأن عندهم قاعدة أن المراد بالمختصر ليس ذا الأجزاء والصفحات المعدودة، وإنما المراد بالمختصر إذا أطلق في كتب الفقهاء فالمقصود به المجرد عن الدليل والخلاف. فكل كتاب يجرد عن الدليل ويجرد عن الخلاف إجمالا فإنه يسمى مختصرا. ولذا تجد في كتب بعض الحنابلة من يسمي الفروع الذي طبع في 11 مجلدا مع حاشيتيه من يسميه بالمختصر، لا لشيء إلا لكونه مجردا عن الأدلة، وإن كان في بعض المواضع يتكلم عن الأحاديث أو يورد الأحاديث ويتكلم عليها أحيانا تصحيحا وتضعيفا ويورد من الآداب الشيء الكثير. وسيفصل المرداوي بعضا من الأشياء المتعلقة بالفروع، هل هو محرر من أوله إلى آخره أم لا. نعم. فإنه قصد بتصنيفه تصحيح المذهب وتحريره وجمعه. نعم، قال تصحيحه أي بيان القول الصحيح من الضعيف، وتحريره أي جعله محررا بأن تجمع القيود وتجمع الشروط ونحو ذلك من الأمور التي يكون فيها تحرير المذهب وضبطه، وجمعه أي جمع المسائل، ولذلك جمع هذا الكتاب من المسائل ما لا يجمع في غيره، وقد اختصر كثيرا، فالجراع اختصره في الغاية وجرد اختيارات الشيخ تقي الدين البعلي منه، وهكذا كثيرون عنوا بهذا الكتاب عناية كبيرة، بل إن قيل إن من بعده هم في الحقيقة عالة عليه فليس ذلك بعيدا. وذكر فيه أنه يقدم غالبا المذهب. نعم، قال وذكر فيه أنه يقدم غالبا المذهب، معنى يقدم أي يذكر المذهب أولا ثم يذكر بعده القول الثاني في المسألة، فالمقدم هو المعتمد في المذهب. إذن فقوله يقدم غالبا المذهب الهنا عهدية، إذ القول الأول والثاني كلاهما مذهب، لكن القول الأول هو المذهب المعتمد أو المشهور. وإن اختلف الترجيح أطلق الخلاف. نعم، هذه ذكرها المصنف في أول الكلام، فأن من طريقة صاحب الفروع أنه إذا اختلف الترجيح وكان قويا أطلق الخلاف ولم يرجح ويقدم أحد القولين، إلا أنه رحمه الله تعالى لم يبيضه كله ولم يقرأ عليه. نعم، يقول إن من عيوب كتاب الفروع أنه لم يبيضه كله، بل ما زال بعضه مسودا، ولذلك تجد في بعضه حشوا غريبا، وتجد وخاصة في الأجزاء الأخيرة من كتاب الفروع. وقال ولم يقرأ عليه، لأن المرأة إذا كتب كتابا ثم قرأ عليه فإنه يشاركه في ضبطه النظر والسمع معا، فحينئذ يكون أدق. وذكرت لكم أنه قد نقل في ترجمة الموفق أنه لما ألف كتبه صارت تقرأ عليه، فكان يقوم عباراتها ويصححها كذلك. ولذلك فإن كتاب الفروع لم يبيض ولم يقرأ على صاحبه، ولذا فإنه لم يتصل سماعا، وإنما هو كتاب اتصل بنا فقط عن طريق الوجادة. نعم. وكذلك الوجيز. نعم، الوجيز للدجيلي، وهو مطبوع في مجلد وفي طبع في مجلدين، فإنه بناه على الراجح من الروايات المنصوصة عنه. نعم، هذه فائدة مهمة جدا، وهو أن صاحب الوجيز بنى كتابه على الراجح من الروايات، وسأذكر لكم الآن فائدة ستتكرر معنا كثيرا اليوم. قلنا أو قال العلماء إن المذهب فيه أقوال كثيرة، أليس كذلك، في المسألة الواحدة؟ وهذه الأقوال الكثيرة كيف نعرف الصحيحة منها في المذهب؟ عندهم فيه ثلاثة قواعد مهمة. القاعدة الأولى أن ما كان من هذه القواعد أوفق للأصول والقواعد في المذهب فإنه المذهب، وهذا الذي يسمى بالراجح، وهو الذي بنى عليه صاحب الوجيز كتابه. إذن القاعدة الأولى في الترجيح بين الروايات في المذهب والأقوال أنه يرجح بينها باعتبار القاعدة والدليل، وبعضهم يرجح بالدليل النصي كما سيأتي، وبعضهم يرجح بالقاعدة. المرجح الثاني وهو الترجيح بنص الإمام، فإنما نص عليه الإمام من الروايات والأقوال في المذهب فإنه يكون مقدما. والقاعدة الثالثة ما ذهب إليه الأكثر، وحينئذ يسمى مشهورا. إذن هذه القواعد الثلاث لمعرفة المعتمد من المذهب في الأقوال فيه. هنا ذكر لنا المصنف أن صاحب الوجيز بنى كتابه على قاعدة مهمة، وهو أنه يرجح باعتبار المنصوص، ولذلك قال فإنه بناه على الراجح من الروايات المنصوصة عنه، فقدم المنصوص على غيره، وجعل من قواعد الترجيح المعتمدة تقديم الرواية المنصوصة على الرواية غير المنصوصة المخرجة على قواعد المذهب أو على الفروع الأخرى. وذكر أنه عرضه على الشيخ العلامة أبي بكر عبد الله بن الزريراني فهذبه له. نعم، هذا هو شيخه، وهو شيخ حنابلة العراق نسبة إلى زريران، وهي قرية من قرى العراق بفتح الزاي، فقرأه على شيخه وأقره عليه وهذبه له بأنه صحح بعض جمله. وهذه ميزة، فإن الكتاب إذا قرئ على الأشياخ وأقر ما فيه بمثابة التقرير في اختيار والتصحيح. نعم. إلا أن فيه مسائل كثيرة ليست المذهب. نعم، وهكذا فإن فوق كل ذي علم عليم. وفيه مسائل كثيرة تابع فيها المصنف على اختياره، يعني أن الدجيلي تابع صاحب المقنع، وهذا واضح، فإنه قد أخذ بعض العبارات على اختياره وظن أن اختياره هو المذهب. هناك فرق بين الاختيار وبين المذهب. وتابع في بعض المسائل صاحب المحرر والرعاية. نعم، صاحب المحرر هو المجد ابن تيمية، والرعاية هو ابن حمدان، وكلاهما حراني. وليست المذهب. نعم، وليست هي المذهب الذي عليه الأكثر، سيمر بك ذلك إن شاء الله تعالى، أي في أثناء الكتاب. وكذلك التذكرة لابن عبدوس. فإن نعم، التذكرة لابن عبدوس هو المتأخر، والتذكرة سيتكلم المصنف ما هي القاعدة التي بنى عليها معرفة الراجح عنده. فإنه بناها على الصحيح من الدليل. نعم، ابن عبدوس رجح بين الروايات في المذهب بناء على الصحيح من الدليل، ويشمل ذلك الدليل النصي ويشمل الدليل الذي هو دليل المعنى والقاعدة، وهذه إحدى المرجحات الثلاث. وكذلك ابن عبد القوي في مجمع البحرين فإنه قال فيه: أبتدئ بالأصح في المذهب نقلا أو الأقوى دليلا، وإلا قلت مثلا روايتان أو وجهان. نعم، هذه فائدة، وأن صاحب مجمع البحرين وهي من الكتب المعتمدة نقل عنه أنه قال في أوله: أبتدئ بالأصح في المذهب نقلا أو الأقوى دليلا. نأخذ منها أنه صحح المذهب معتمدا على أمرين: على النقل عن الإمام أحمد فما كان منصوصا مقدم على غيره فإنه يكون مقدما على غيره، وباعتبار الدليل، وذلك قال: أو الأقوى دليلا. ولذلك فإن مجمع البحرين من الكتب المقدمة في المذهب في معرفته، وسيذكر ذلك المصنف بعد قليل. قال: والفائدة الثانية أن صاحب مجمع البحرين صرح بأن التقديم دليل على تصحيح الرواية المقدمة ذكرا. نعم. وإلا قلت مثلا روايتين أو وجهان. نعم، قال: وإلا قلت مثلا روايتان أو وجهان في المسألة، فيكون ذلك من باب إطلاق الخلاف. وكذا قال في نظمه: ومهما تأتي الابتداء براجح فإني به عند الحكاية أبتدي. نعم، في نظمه، أي في نظمه المقنع، لأن ابن عبد القوي نظم المقنع، والنظم مشهور، وقد أدركت اثنين من المشايخ يحفظون النظم، وكلاهما مات عليه رحمة الله، يحفظون النظم حفظا تاما، وهي أظن في 6000 بيت. نعم. وكذلك ناظم المفردات فإنه بناها على الصحيح الأشهر. نعم، ناظم المفردات وهو العمري وتقدم ذكره، فإنه بنى اختياره على الأشهر، ومعنى الأشهر أي قول أكثر. وفيها مسائل ليست كذلك، أي وليست هي الأشهر، وإنما ظن أنها الأشهر، وقد بيّن هذه المسائل الشيخ منصور البهوتي في شرحه على نظم المفردات المسمى بمنح الشافيات أو نحو ذلك. وكذلك الخلاصة لابن منجى فإنه قال فيها: أبين الصحيح من الرواية والوجه. نعم، أيضا خلاصة ابن منجة نص على التصحيح من الروايات والوجوه، والفرق بين الرواية والوجه أن الرواية هي ما كانت عن أحمد نصا أو ظاهرا أو إيماء، والوجه ما كان عن أصحابه إما تخريجا على فرع أو تخريجا على أصل. وقد هذب فيها كلام أبي الخطاب في الهداية. نعم، أبو الخطاب في الهداية كلامه لما أصنف كتابه الهداية أصبح من بعده يعتنون به عناية كبيرة، حتى جاءت بعد ذلك كتب أخرى فانشغل بها الناس. وكذلك الإفادات بأحكام العبادات لابن حمدان فإنه قال فيها: أذكر هنا غالبا صحيح المذهب ومشهوره وصريحه ومشكوره والمعمول عندنا عليه والمرجوع غالبا إليه. نعم، هنا فائدة أريد أن نعرفها، وهي قضية أن التصحيح في كتب الفقه نوعان. النوع الأول التصحيح الصريح، والنوع الثاني التصحيح الالتزامي. فالتصحيح الصريح هو أن يذكر الخلاف ويقول إن هذه المسألة فيها روايتان أو قولان، والصحيح الأول أو الصحيح الثاني وهكذا. وأما التصحيح الالتزامي فإن له طرقا، من هذه الطرق أن يجعل المرء قاعدة في كتابه، كأن يقول: ما ذكرته أولا فهو الصحيح، فهنا التزم طريقة ولم يصرح به، أو أن يجعل كتابه على قول واحد وينص في أول الكتاب على أن ما في هذا الكتاب هو المذهب، فحينئذ يكون تصحيحه تصحيحا التزاميا وليس صريحا. وقد ذكر العلماء أن التصحيح الصريح مقدم على التصحيح الالتزامي، وهذا واضح. نعم. تنبيه: اعلم وفقك الله تعالى وإيانا أن طريقتي في هذا الكتاب النقل عن الإمام أحمد والأصحاب، أعزو إلى كل كتاب ما نقلت منه وأضيف إلى كل عالم ما أروي عنه. نعم، هذه القاعدة والتنبيه الذي سيريد المصنف مهم جدا، لأنني ذكرت لكم قبل قليل أننا نعرف المذهب بثلاثة أمور: إما بنص أحمد فيرجح به، وهذا كثير عند محقق العلماء ومدققيهم. الثاني أن يكون بناء على الدليل والقاعدة، وليس كل ظاهر دليل يكون دليلا صالحا، إذ الظاهر قد يكون مردودا لأحاديث أخرى ومعان أخرى، فلا بد أن يكون المرء محيطا بأدلة المذهب والأدلة المتعلقة به أصولا وتفريعا على سبيل التمثيل. والأمر الثالث أن يكون عالما بقول الأكثر ومطلعا على قولهم. هذه القواعد الثلاث في معرفة المذهب قل من يستطيع الوصول إلى معرفتها وتمييزها إلا قلة من المحققين، وسيأتي إشارة المصنف لذلك، وأنه لا يستطيع الوصول إليها إلا من كان عالما بنصوص أحمد، ليس مجرد اطلاع فقط بأن تكون محصورة أمامه، وإنما بفهمه أيضا لنصوص أحمد، وسنشير لها بعد قليل مما سيذكره المصنف. والأمر الثاني أن يكون عارفا لأصول مذهب الإمام أحمد، وهي أصول أهل الحديث في الاستدلال، القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. والأمر الثالث أن يكون محيطا بخلافهم ومطلعا عليه، وذلك قليل جدا من يكون مطلعا على ذلك. ولذلك فلما كانت هذه الأمور الثلاث لمعرفة المعتمد المذهب صعبة، جعل العلماء علامة سهلة للوصول إليها، وهو معرفة المعتمد من المذهب باعتبار الأشخاص. فنقول إن الشخص فلان، أو أن العالم فلان، أو أن الكتابية أو أن الكتاب الفلاني ما ذكره هو المعتمد. وهذه طريقة من هو أضعف أو ضعف عن إدراك القواعد الثلاث الأولى. وأغلب المتفقهة إنما يعرفون المذهب بالكتب ولا يعرفونها بالقواعد، وإن كان قد يوجد من يعرفها بالقواعد بالنظر في أحد المسائل، أما على الإطلاق فأظنه صعب جدا في هذا الزمان، بل من قرون كثيرة. ولذلك ذكر المصنف هنا أنه في كتابه يعزو كل قول لصاحبه وينقل كل مسألة كما هي نقلا من غير وصف بأن يقول قال فلان وفلان، لكي تعرف قوة القول من قوة قائله، إذ القول إذا كان قائله مجهولا فإنه لا يعتبر، كما أن الحديث إذا كان ناقله مجهولا فإنه لا يعتبر، وتعرفون ذلك في المصطلح. وهناك كتب فقهية أصحابها مجهولون، ولذلك ما تفرد به أصحاب هذه الكتب فإن قولهم غير معتمد إن كانوا متفردين. مثاله صاحب الروضة الفقهية عندنا، فإن صاحب الروضة الفقهية قيل إنه مجهول لا يعرف، ونسب هذا الكتاب لأكثر من شخص، ولذا فإن ما تفرد به لا يقبل إلا أن يوافقه غيره من أصحاب الوجوه، أو أن تكون له دليل يدل عليه. إذن ذكر المصنف أنه يعزو الأقوال، وهذا من باب الدقة لفهم المذهب، ثم قال فإن كان المذهب، نعم قال وأضيف إلى كل عالم ما أروي عنه، ثم بيّن بعد ذلك أن القاعدة في معرفة المعتمد المشهور، فقال فإن كان المذهب ظاهرا أو مشهورا بأن قال به الأكثر، أو قد اختاره جمهور الأصحاب وجعلوه منصورا، فهذا لا إشكال فيه. فما دام أغلب المصنفين وأكثر المحققين ينصون على أن المذهب كذا، فإنه في هذه الحال نقول إنه المذهب، لأنه ترجيح بالأكثر، وغالبا لا يذهب الأكثر إلى ذلك إلا لأنه وافق القاعدة أو وافق الدليل ومنصوص أو منصوص أحمد. لكن إن لم يكن كذلك أشهر، فما هي القاعدة؟ سيذكر لنا المصنف الكتب التي تعتمد في ذلك. تفضل. فإن كان المذهب ظاهرا أو مشهورا أو قد اختاره جمهور الأصحاب وجعلوه منصورا، فهذا لا إشكال فيه. نعم، لا إشكال فيه، لأنه حينئذ يكون هو المذهب، لأنه قول الأكثر. وإن كان بعض الأصحاب يدعي أن المذهب خلافه، وإن كان الترجيح مختلفا بين الأصحاب في مسائل متجاذبة المأخذ، فالاعتماد في معرفة المذهب من ذلك على ما قاله المصنف. نعم، يقول الشيخ فإن اختلف الترجيح والتصحيح بين العلماء المذهب، فما المعتمد من ذلك؟ قال إن المعتمد على أصحاب الكتب التي سيذكرها بعد قليل إذا اجتمعت كلمتهم عليه. هذه الكتب قال أولها قال ما قاله المصنف يعني به الموفق في هذا الكتاب خصوصا وهو المقنع. وكان مشايخنا يقولون إن كتب الموفق أربعة ترتب بحسب قوتها في اعتماد المذهب: المقنع ثم الكافي ثم المغني ثم العمدة، هكذا ترتيبها، وهذه ذكرها المشايخ. نعم. فالاعتماد في معرفة المذهب من ذلك على ما قاله المصنف والمجد والشارح ابن أبي عمر الشارح وصاحب الفروع والقواعد الفقهية وهو ابن رجب والوجيز والرعايتين والنظم والخلاصة وهو ابن منجع والشيخ تقي الدين أي ابن تيمية وابن عبدوس في تذكرته. نعم. يقول إن هذه الكتب إذا اجتمعت على كلمة فإن العبرة بكلامهم. لماذا؟ نعم. فإنهم هذبوا كلام المتقدمين، يعني أي اطلعوا على كلام المتقدمين وهذبوه وحذفوا الحشو الذي فيه ولخصوا ما فيه ومهدوا قواعد المذهب بيقين، أي أن هؤلاء وإن كانوا متأخرين نسبيا إلا أنهم قد عرفوا قواعد المذهب ومهدوها فصاغوها بصياغة سهلة. ولذلك فإن هذه الكتب التي أوردها المصنف فيها من قواعد المذهب ما لا يوجد في غيرها من الكتب الأخرى. فإن اختلفوا، نعم، قال فإن اختلفت هذه الكتب فكيف نعرف المذهب من ذلك؟ نعم. فالمذهب ما قدمه صاحب الفروع فيه في معظم مسائله. نعم. هذه أول طريقة لمعرفة المذهب. ذكر المصنف أن القاعدة في معرفة المذهب من الكتب إذا اختلفت ما قدمه صاحب الفروع، لأن صاحب الفروع تعب في كتابه واطلع على عدد كبير جدا من المراجع، بل كان الشيخ تقي الدين على جلالة قدره يثني على ابن مفلح على صغر سنه في معرفته الفقه ومعرفته لمسائل مذهب الإمام أحمد، كما أنه كان متفننا فله اطلاع واسع وعلم كبير في علم الحديث، وهذا واضح صنعته وهذا مؤثر في كتاباته سواء في الفروع أو في غيره. فإن أطلق الخلاف أو كان من غير المعظم الذي قدمه فالمذهب ما اتفق عليه الشيخان. يقول فإن أطلق الخلاف، معنى أطلق الخلاف تقدم معنى أطلق الخلاف بأن جعله مطلقا من غير ترجيح لأحد القولين، ومر معنا أن قاعدة صاحب الفروع أنه إذا أطلق الخلاف إنما يطلقه لقوته، وهذا يدل على أن الخلاف قوي في المسألة. قال فإن أطلق الخلاف أي صاحب الفروع أو كان من غير المعظم الذي قدمه. هناك مسائل أطلق فيها الخلاف، عفوا لم يطلق الخلاف وإنما قدم أحد القولين والذي قدمه ليس هو المذهب، لأن تصحيحه تصحيح التزامي، فلربما أخطأ في بعض المسائل أو فات عليه بعض العلم رحمه الله تعالى، وهذا معنى قوله أو كان من غير المعظم الذي قدمه، إذ المعظم الذي قدمه هو المعتمد، ولكن في مسائل قليلة كان على خلاف ذلك، ميزها المصنف في كتاب الآخر تصحيح الفروع. قال فالمذهب ما اتفق عليه الشيخان، أعني المصنف والمجد. نعم. قال فإني أعتمد، هذه المرحلة الثانية إذا لم يكن قد قدمه صاحب الفروع، فإني أعتمد في معرفة المذهب على ما اتفق عليه الشيخان. وفقهاء المذهب إذا أطلقوا لفظ الشيخين فإنهم يعنون به المجد والموفق، المجد بن تيمية والموفق بن قدامة، وذلك قال الشيخان أعني المصنفة أي المجد والموفق، والمقصود بالمصنف أي الموفق في كتابه المقنع خاصة، وأما المجد فإنه مقصود في المحرر خاصة، وسيشير له المصنف بعد ذلك. أو وافق أحدهما الآخر في أحد اختياريه. نعم. يعني لو أن المجد اختار أحد قولين، يعني اختار في مسألة قولين صحح في موضع وصحح في موضع آخر شيئا آخر، فأحدهما يكون مذهبا والآخر يكون اجتهادا منه واختيارا، فما وافق فيه الثاني الأول في أحد قوليه فإنه يكون حينئذ هو المذهب. وهذا ليس على إطلاقه وإنما هو في الغالب. نعم. لأنني قلت لكم إن التصحيح التزامي دائما يكون فيه بعض النقص، هذا من جهة، والجهة الأخرى ما يرد على الآدميين من النقص، وقد أبى الله الكمال إلا لكتابه. فإن اختلف فالمذهب، أي اختلف المجد والموفق، فالمذهب مع من وافقه صاحب القواعد الفقهية. نعم، القواعد الفقهية لابن رجب، وهذا كتاب عظيم جدا، بل هو من أعظم كتب القواعد. وهذا الكتاب لم يجعله مصنفه مبنيا على كتب غيره، إذ أغلب كتب القواعد المصنفة عادة يأخذون من كتب القواعد التي قبلهم، أو أن يجردوا من كتب فقه معينة. فإنه على سبيل المثال جرد بعضهم من فإن بعضهم على سبيل المثال جرد من شرح الرافعي على الوجيز القواعد المشهورة، وهكذا يعني بنيت إما تجريدا من كتب القواعد. وأما أبو الفرج بن رجب زين الدين فإنه بنى هذه القواعد على منوال لم يسبق إليه، والعجيب أنه ألف هذا الكتاب في سن مبكرة، ولذلك فإن بعض النسخ الخطية الموجودة الآن أثبت عليها قراءة على المصنف وهو ابن رجب، وهو في سن مبكرة قبل أن يبلغ 35 من عمره. وهذا الكتاب ليس كأحد الكتب نقل وحكاية وجمع، وإنما هو قدح من الذهن، وإن كان قد أطلق في بعض القواعد الخلافة ولم يرجح. نعم. فإن اختلف فالمذهب مع من وافقه صاحب القواعد الفقهية أو الشيخ تقي الدين. نعم، أو الشيخ تقي الدين، فإن الشيخ تقي الدين من أعلم الناس في زمانه بنصوص أحمد وقواعده، وهذا واضح جدا، هذا لا شك فيه، كل من قرأ في كلام الشيخ يعرف اطلاعه الواسع. حتى إن يوسف بن عبد الهادي لما ذكر ترجمة ابن رجب وأن له هذا الكتاب العظيم القواعد، قال إنه قد استكثر عليه لما فيه من التدقيق والتحقيق، قال واتهم أنه وجد أوراقا للشيخ تقي الدين فنسبها لنفسه. وإن كان ابن رجب براء من ذلك، لكن الفائدة من هذه القصة أنه قد استقر عند أذهان جميع العلماء أن الشيخ تقي الدين من أوسع الناس معرفة بقواعد الفقه وضبطها، وهو له فهم دقيق جدا، وقد أوتي فهما وحفظا معا، وقلما يجتمعان، يجتمع الحفظ والفهم عند أحد. وإلا فالمصنف، يعني ابن قدامة، فهو مقدم على المجد، لا سيما إن كان في الكافي. قال لا سيما إن كان في الكافي، أي وافق التصحيح ما في الكافي، لأن الكافي فيه تصريح بالتصحيح. ثم المجد، ثم المجد بعده. وقد قال العلامة ابن رجب رحمه الله في طبقاته، في أي ذيل طبقاته، على ذيل الطبقات الحنابلة لابن القاضي أبي يعلى، في طبقاته في ترجمة ابن المنى، ابن المني وأهل زماننا ومن قبلهم إنما يرجعون في الفقه من جهة الشيوخ والكتب إلى الشيخين الموفق والمجد. نعم، انتهى. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في أن ابن رجب ذكر في ترجمة ابن المني أبو الفتح، لما ذكر أن الموفق ابن قدامة والمجد ابن تيمية تتلمذا على ابن المني، فهو شيخهما الذي تخرج به، ثم ذكر بعد ذلك أن العلماء في وقته، وقد توفي ابن رجب سنة 795، إنما يعتمدون في المذهب وتحريره إلى الشيخين الموفق والمجد، وكلاهما كان تلميذا لابن المني، فدل ذلك على أن المذهب إنما يرجع لهذا الرجل وتلاميذه. ولذلك فإن بعض العلماء ينتفع بعلمه عن طريق كتبه فقط، وبعض الناس ينتفع بعلمه عن طريق تلامذته، ومثال النوع الثاني ابن المني. وقد ذكروا عن ابن اللبان الشافعي الفرضي أنه قال ما على وجه الأرض فرضي إلا وهو تلميذ لي أو تلميذ لتلامذتي. فالعالم كله بركة، وإن لم يشتهر كتابه فلربما انتفع بفتواه، أو انتفع الناس واشتهر علمه عن طريق تلامذته أو عن طريق روايته. وفضل العالم على غيره من الناس فضل عظيم، وليس انتشار اسم فلان من الناس واشتهار كتابه دليل على فضله على من عداه فليس لازما ذلك. حتى إن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال: لقد وددت أن هذا العلم بث بين الناس ولم ينسب لي منه حرف، وإنما ينسب لغيري. وكثير من المسائل العلمية والشرعية والفقهية أصل استنباطها لغير من شهرت عنه، وإنما نقلها المصنف المتأخر عن المتقدم فشهرت بالمتأخر وأجرها للمتقدم الذي لم يذكر اسمه. وهذا يدلنا على مسألة، وهي أن العالم يبارك له في أشياء كثيرة، وقد ذكرت لكم هذا نسب ذلك لما جاء عن في ابن المني الذي ربما لا ينقل عنه في كتب الفقه إلا المسألة والمسألتان فقط. نعم. فإن لم يكن لهما ولا لأحدهما في ذلك تصحيح فصاحب القواعد الفقهية، نعم، يقول إن لم يكن لهما تصحيح، سواء بأن لم يذكر المسألة أو ذكراها لكن أطلق الخلاف، فكيف نعرف المذهب؟ قال: فننظر إلى صاحب القواعد الفقهية، فيقدم ما رجحه صاحب القواعد الفقهية. وهذه المسألة التي أوردها المصنف تدلنا على أهمية جمع الفروع الفقهية الموجودة في كتاب القواعد الفقهية لابن رجب، وقد جمعها ابن نصر الله. فابن نصر الله له جزء مطبوع قديم جمع فيه الفروع الفقهية الموجودة في القواعد الفقهية لابن رجب ورتبها على الأبواب. نعم. ثم صاحب الوجيز، نعم، ثم صاحب الوجيز فإنه يكون معتمدا. وصاحب الوجيز الحقيقة يتميز بأمر ويحتاج إلى يعني تأمل في هذا الذي أمر تميز به وانفرد، فإن صاحب الوجيز كثيرا ما يزيد قيودا في المسائل، وهذه القيود قد يوافق عليها أحيانا وقد لا يوافق عليها، وقد يطلق المسألة في غير ما في الوجيز. ولكن لماذا قدم صاحب الوجيز؟ لأن صاحب الوجيز بنى كتابه كما ذكر المصنف على الراجح من الرواية المنصوصة، فلذلك قدم. ثم صاحب الرعايتين ابن حمدان، فإن اختلفا فالكبرى، أي مقدمة على الرعاية الصغرى. ثم الناظم، لأن الكبرى مفصلة والصغرى موجزة العبارة. ثم الناظم، الناظم ابن عبد القوي، ومقصوده بالناظم ليس النظم وإنما في مجمع البحرين معا كذلك، أي في النظم وفي كتاب الآخر مجمع البحرين. ثم صاحب الخلاصة ابن المنجى، ثم تذكرة ابن عبدوس، ثم من بعدهم، ثم من بعدهم من أذكر من قدم أو صحح أو اختار إذا ظفرت به، وهذا قليل جدا. نعم، قال أذكر من قدم جعلها مقدمة أو مصححا صرح بالتصحيح، أو اختار إذا كان من باب الاختيار لا من باب التصحيح، إذا ظفرت به، وهذا قليل جدا. قوله وهذا قليل جدا يحتمل أن يكون اسم الإشارة عائد للاختيار، أي أن الاختيار قليل جدا عندهم، وإنما الموجود في كتبهم إنما هو تقديم أو تصحيح. ويحتمل أن يكون قوله وهذا قليل جدا أي قليل أن لا أجد مسألة يعني أطلق المجد والموفق الخلاف فيها، وإنما وجد التصحيح عند غيرهما. وهذا الذي قلنا من حيث الجملة وفي الغالب، وإلا فهذا لا يطرد البتة. نعم، هذا تقدم معنا أكثر مرة أن هذا إنما هو حكم أغلبي وليس حكما كليا. بل قد يكون المذهب ما قاله أحدهم في مسألة، ويكون المذهب ما قاله الآخر في أخرى، وكذا غيرهم باعتبار النصوص والأدلة والموافق له من الأصحاب. نعم، وهذا من باب الإشارة إلى الترجيح، هي ثلاثة أسباب ذكر هنا. قال: باعتبار النصوص أي نصوص أحمد، والأدلة أي الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والقواعد العامة، والموافق له من الأصحاب باعتبار العدد. هذه الجملة لخصت لنا قواعد الترجيح في المذهب وأنها ثلاثة. نعم. هذا ما يظهر لي من كلامهم. نعم، هذا من كلام أهل العلم في تقديمهم هذه الكتب، ويظهر ذلك لمن تتبع كلامهم وعرفه، وسننبه على بعض ذلك في أماكنه. وقد قيل إن المذهب في، وقد قيل هذه المصيغة التضعيف، إن المذهب فيما إذا اختلف الترجيح ما قاله الشيخان، يعني يقول إذا اختلف الترجيح بين الشيخين المجد والموفق. ثم المصنف، إذا اختلف الترجيح في المسائل فالمعتمد على ما قاله الشيخان المجد والموفق. ثم المصنف أي المجد، ثم المجد، عفوا، أي الموفق، المصنف والموفق، ثم المجد. نعم. ثم الوجيز، ثم الرعايتين. نعم. وقال بعضهم إذا الطريقة الثالثة وقال بعضهم إذا اختلف في المحرر والمقنع فالمذهب ما قاله في الكافي. نعم، هذا يدلنا على أن المقنع مقدم على الكافي، لأن لم ينظر في الكافي إلا بعدما اختلف المقنع مع المحرر. وقد سئل الشيخ تقي، هذه المسألة التي سئل عنها الشيخ تقي هذه قاعدة مهمة في معرفة المذهب، وهي قاعدة نفيسة جدا. تفضل. وقد سئل الشيخ تقي الدين عن معرفة المذهب في مسائل الخلاف، الخلاف فيها مطلق في الكافي. نعم، يقول الشيخ، يقول المؤلف: وقد سئل الشيخ تقي الدين عن معرفة المذهب في مسائل الخلاف فيها مطلق، يعني أنها في مسائل كثيرة لم يعرف فيها الترجيح أو اختلف، في الترجيح، وهذه المسائل موجودة في عدد من الكتب منها الكافي. نعم، الكافي والمحرر والمقنع والرعاية والخلاصة والهداية وغيرها. يعني يقول لك إذا وجد خلاف مطلق فكيف نعرف المصحح من هذين القولين؟ فقال، رحمه الله: طالب العلم يمكنه معرفة ذلك من كتب أخر. نعم، بالنظر في أكثر من كتاب، ليس في كتاب واحد، والنظر في هذه الكتب لمعرفة مستند كل رواية وأصل كل رواية ومن قال بكل رواية، مثل كتاب التعليق للقاضي. نعم، هذا كتاب نفيس جدا، وهو من كتب المذهب، لأن عندهم كتب تسمى كتب مذهب، يعني بني المذهب عليها، مثل ما ذكر صاحب شرح التلقين لما أراد أن يشرح التلقين للقاضي عبد الوهاب، قال: ولم أعلم كتابا شرح هذا الكتاب إلا كتاب المازري، قال: وأما كتاب المازري فإنه كتاب مذهب وليس شرحا. وكذلك التعليقة، فإن التعليقة كتاب مذهب تقرر المذهب بأصوله والقواعد العامة فيه. نعم، والانتصال لأبي الخطاب. نعم، والانتصال لأبي الخطاب كتاب عظيم جدا، شبيه بالتعليقة في طريقته، ولكنه يذكر المسائل الكبار فقط دون عموم المسائل، وقد طبع بعض أجزائه إلى الزكاة. وعمد الأدلة لابن عقيل. نعم، وتعليق القاضي يعقوب. وابن عقيل وأبو الخطاب ويعقوب كلهم من تلاميذ القاضي أبي يعلى. وابن الزاغوني. نعم، وتعليقة ابن الزاغوني كذلك. وغير ذلك من الكتب الكبار التي يذكر فيها مسائل الخلاف ويذكر فيها الراجح. نعم، لأن بعض الكتب تعنى بالخلاف وبعضها لا تعنى بذلك، وإنما تعنى بالتقسيم. وقد اختصرت هذه الكتب في كتب مختصرة، مثل رؤوس المسائل للقاضي أبي يعلى والشريف أبي جعفر ولأبي الخطاب وللقاضي أبي الحسين. نعم، هذه الكتب اختصرت، وهي رؤوس المسائل، اختصرت الكتب الطويلة في الخلاف. وطالب العلم إذا لم يعرف الخلاف، سواء كان الخلاف النازل أو الخلاف العالي، فإنه لا يمكن أن يكون فقيه نفس. قال قتادة ابن دعامة السدوسي: لم يشم رائحة الفقه من لم يعرف الخلاف. فلا بد للمرء أن يعرف الخلاف، لكن يتدرج في معرفته، فيبدأ بالخلاف النازل ثم يرقى إلى الخلاف العالي، ولا يعرف الخلاف إلا بعد معرفته الأصل الذي بنى عليه وهو مذهبه. ولذلك عني العلماء برؤوس المسائل لسببين: السبب الأول لمعرفة الخلاف والإحاطة به، والأمر الثاني لإيراد المسائل الأصول التي فيها الخلاف. وقد قيل إن رؤوس المسائل 600 مسألة، وقيل أكثر من ذلك، وبعضهم أوصلها 1000. ورؤوس المسائل هي أهم المسائل التي فيها الخلاف، التي من ضبط مذهبه فإنه يرقى إلى رؤوس المسائل لمعرفة الخلاف بين الأئمة، سواء النازل أو العالي. وهذه الرؤوس المسائل التي ذكر المصنف بعض مؤلفيها، العجيب أن بينها تشابها كبيرا جدا، حتى ربما تقول إن بعضها شبيه ببعض. سبب ذلك أن جميعها هي اختصار لكتاب واحد أو كتابين، كما ألمح المصنف لذلك. يعني مثلا وجد عندنا مثلا رؤوس المسائل لابن أبي يعلى، ورؤوس المسائل لأبي الخطاب، ورؤوس المسائل للعكبري أبي المواهب، بينها من التشابه هذه الثلاث شيء واضح جدا، بل ربما في الصفحات تتشابه في بعض مسائلها. السبب أنها كلها اختصار لكتاب واحد، مثل ما جاء في مختصرات الإمام مالك، فإن مختصر أبي مصعب الزهري ومختصر ابن عبد الحكم متشابهة تماما، لأنهم أخذوا نصوص مالك مباشرة. وقد نقل عن أبي البركات جدنا أنه وهو المجد بن تيمية أنه كان يقول لمن يسأله عن ظاهر المذهب. نعم، قلنا إن معرفة ظاهر المذهب يعرف معرفة الأكثر، لكن ما كل واحد يستطيع معرفة ذلك، فأحال المجد إلى كتب تدل عليه. إنه ما رجحه أبو الخطاب في رؤوس مسائله. قال: ومما يعرف منه ذلك المغني لأبي محمد. قال الشيخ تقي الدين. قال: ومما يعرف منه ذلك المغني لأبي محمد وشرح الهداية لجدنا. نعم، يقول إن من أهم الكتب التي يعرف فيها مشهور المذهب المغني للموفق أبي محمد وشرح الهداية لأبي البركات المجد بن تيمية، لكنه لم يكمل وإنما هي قطعة، وبعض الناس يسمونه مسودة شرح الهداية. ومن كان خبير، هذه كلمة وقاعدة مهمة فأرعي لها سمعك. نعم، ماذا يقول الشيخ تقي الدين؟ ومن كان خبيرا بأصول أحمد ونصوصه عرف الراجح من مذهبه في عامة المسائل. نعم، هذه مسألة مهمة جدا، يعرف الراجح والصحيح من المذهب لمن كان عارفا بأصول أحمد، وهي الأدلة الشرعية، وأصول أحمد هي أصول أهل الحديث. وللشيخ تقي الدين كتاب عظيم جدا، لا أدري هل الشيخ لم يكمله أم أنه إنما فقد آخره، وهو كتاب القواعد النورانية. هذا كتاب عظيم جدا، بنى فيه الشيخ تقي الدين على ترجيح أصول فقهاء الحديث كالإمام أحمد وسفيان وأئمة الحديث الكبار الذين عنوا به، وذكر أمثلة في ترجيح أصولهم. فمعرفة الأصول ليس المقصود به فقط أصول الفقه، فإن أصول الفقه هو بعض القواعد التي يمكن الاستدلال بها للاستنباط من الأحكام، لكن هناك أصول أخرى يستنبط منها مباشرة الحكم، وهذه الأصول قد يقال إنها غير متناهية، وقد تواضع بعض أهل العلم على تسميتها بالأصول بالقواعد الفقهية، فمعرفتها وضبطها ومعرفة محترزاتها من الأمور الدقيقة، ولكن صعب هذا الأمر اختزال ألفاظها، فإنه قد عني كثير من الناس بأن يجعل القواعد الفقهية قواعد مختصرة الكلم، فلما اختصر كلمها أصبحت محتاجة إلى قيود، فجعل بعض المعنيين كابن السبكي يقول إن القواعد الفقهية هي قواعد كلية في صياغتها أغلبية في تطبيقها، ولذا فإن تحقيق هذه الأصول والقواعد قد يكون مبسوطا في صفحة أو صفحتين لفهم هذه القاعدة وإخراج محترزاتها وبيان أنواع المسألة مما يدخل وما لا يدخل. فالمقصود من هذا أن من كان خبيرا بأصول أحمد، أي الأصول النقلية والأصول في الاستدلال عموما والأصول في القواعد في كل باب بخصوصه، وكان عالما بنصوصه، يشمل العلم بنصوصه أمرين: الأمر الأول معرفة النصوص أحمد، وهي كثيرة جدا، وقد جمعها الشيخ أبو بكر الخلال في 40 جزء، في 40 مجلد، قال الشيخ تقي الدين: وهي لا تحيط بجزء مما قاله أحمد في الفقه وغيره. والأمر الثاني العلم بنصوص أحمد من جهة العلم بكيفية استثمار هذه النصوص، وسيورد المصنف إن شاء الله معنا بعد قليل بعض القواعد في ذلك. قال: عرف الراجح من مذهبه في عامة المسائل، وعبر بعامة المسائل يعني أي في أغلبها أو في جميعها تحت من معنيه، لأن عامة تصدق على الأمر. نعم، انتهى كلام الشيخ تقي الدين، وهو في غاية النفاسة حقيقة، وهو موافق لما قلناه أولا تماما، ولذلك مضمون كلام الشيخ هو مضمون كلام القاضي علاء الدين المتقدم، ويأتي بعض ذلك في أواخر كتاب القضاء إن شاء الله. واعلم رحمك الله أن الترجيح إذا اختلف بين الأصحاب إنما يكون ذلك لقوة الدليل من الجانبين. نعم، يقول الشيخ: إذا رأيت خلافا بين أهل العلم في المذهب في الترجيح، فبعضهم يرجح الرواية الأولى وبعضهم يرجح الرواية الثانية، فإنما هذا الترجيح بسبب قوة الدليل لكل واحد من هاتين الروايتين، فليس الترجيح من باب التشهي ولا من باب الهوى، وإنما باعتبار قوة الدليل. وهنا مسألة أريد أن تنتبهوا لها مهمة جدا: ليست كل رواية في المذهب رجحها أحد من علماء المذهب، انتبه لهذه المسألة، كثير من طلبة العلم يخطئون في ذلك. هناك روايات في المذهب تخرج ولا ترجح البتة، لم يقل بها أحد من علماء المذهب. كيف ذلك؟ سيأتينا إن شاء الله بعد قليل كيف أن بعض نصوص أحمد إذا قال شيئا فإنه يخرج منها وجهان، قد يكون أحد الوجهين لم يقل به أحد ولم يرجحه أحد، فنقول إن الوجه الثاني وإن كان مومأً له من كلام أحمد إلا أنه ليس مرجحاً ولا يلتفت له ولم يقل به أحد، فحينئذ يكون لا نقول إنه خلاف شاذ بل هو مهجور لم يقل به أحد، فحينئذ لا يكون جائزاً الصيرورة إليه في بعض الأقوال. وهذا الذي يجعل بعض الإخوان يجد بعض الروايات الغريبة جداً في المذهب، يقول كيف تكون هذه الرواية؟ نقول هذه من باب الإيماء لم يرجحها أحد. كيف يمكن أن تعرف الرواية هل رجحت أم لا من كتب من أهمها هذا الكتاب الذي بين أيدينا؟ نستطيع أن نميز الترجيح. ولذلك انظر عبارة المصنف فإنه دقيق، قال واعلم أن الترجيح إذا اختلف، لم يقل إن الأقوال إذا اختلفت، لأنه قد يكون هناك ذكر للقول من باب الإيماء ولم يرجحه أحد، ولكن العبرة بالترجيح والتصحيح أو الاختيار وهو أنزل منهما. انظر قل واعلم أن الترجيح إذا اختلف بين الأصحاب إنما يكون ذلك لقوة الدليل من الجانبين، فليس من باب التشهي. نعم. وكل واحد ممن قال بتلك المقالة إمام يقتدى به. نعم، هذه المسألة ذكرناها قبل قليل، أنه لا يجوز الاعتماد في الترجيح لا في المذهب ولا في غيره من قواعد الدين كلها بل حتى في الفتوى على من لا يعرف، فالمجهول لا يعتمد عليه والمبهم لا يجوز الاعتماد عليه. ولذا جاء في آخر الزمان أنهم يقولون يأتي الرجل فيقول بالكلمة فيقول نعرفه، يعني نعرف صوته ولا نعرف من هو، فدل على أن هذا المجاهيل والذين يتكلمون ولا يعرفون لا يعتمد بنقلهم ولا يعتمد بترجيحهم ولا تصحيحهم، وفي آخر الزمان يفشو ذلك. ولربما كان ما نراه الآن من انتشار وسائل التواصل وغيرها وما ينقله بعض المجاهيل من الكلام في دين الله عز وجل والكلام في المسائل العلمية ناهيك عن المسائل الأخرى قد يكون موافقا لذلك، فإن بعض الناس قد يتكلم في الأمور العظام في التكفير وفي الدين مستنده ومعتمده على من لا يعرف اسمه وإنما له لقب أو كنية ولا يعرف منه، وإن عرف منه فلا يعرف مكانه من العلم. ولذلك العبرة في الترجيح إنما هو لمن كان مقتدا به عرف بأنه من أصحاب الوجوه والترجيح. ولذلك قال وكل واحد ممن قال بتلك المقالة إمام يقتدى به. وسيذكر المصنف في خاتمة الكتاب سنقرأها بعد قليل من هو الذي يعتمد قوله في الترجيح في أصحاب عندما يذكر طبقات المجتهدين في المذهب، فليس كل من تكلم اعتبر بقوله ولا كل من رجح اعتبر بترجيحه. ولذلك بعض الباحثين قد يذكر مسألة ويقول هذا القول قال به فلان وفلان من أغمار الفقهاء سواء من المتقدمين أو من المتأخرين، فنقول هذا القول لا يجوز الصيرورة إليه. فالعبرة بالدين أن ينظر من الذي يقتدى به، كما قال ابن مبارك في مقدمة مسلم ونقلها مسلم في مقدمته قال عبد الله بن مبارك الإسناد من الدين فإن قيل عمن بقي. وهذه مسألة سيشير لها المصنف إن شاء الله في طبقات المجتهدين. نعم. قال فيجوز تقليده والعمل بقوله، إذا لا بد من الدليل ولا بد أيضا من أن يكون القائل ممن يقتدى به، فحينئذ يجوز تقليده والعمل بقوله. نعم. ويكون ذلك في الغالب مذهبا لإمامه، لأن الخلاف إن كان للإمام أحمد فواضح، وإن كان بين الأصحاب فهو مقيس على قواعده وأصوله ونصوصه. وقد تقدم أن الوجه مجزوم بجواز الفتيا به، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. يقول الشيخ إن ما يقوله فقهاء مذهب الإمام أحمد الذين يكونون عالمين بنصوصه عارفين بأصوله فإنما يقولونه إذا كانوا من الأئمة المقتدى بهم الذين عرفوا بالعلم وبالديانة معا، فليس مجرد العلم وحده كاف بل لا بد معه من الديانة، فإنه حينئذ كل قول قاله يعتبر مذهبا أو يعتبر قولا في المذهب، يعتبر قولا في المذهب. لماذا نقول إنه يكون قولا في المذهب؟ قال لأنه هذا القول الذي اختاره بعض أصحابه وقال به إن كان قد أخذه من نصوص أحمد فهو مذهبه، لأن مذهب أحمد هو قوله المنصوص أو ظاهر قوله أو ما فهم من قوله وهو الإيماء، أو أن يكون قد أخذه من قواعد مذهب. وقد ذكروا قاعدة سنذكرها إن شاء الله بعد قليل من كلام المصنف، أن هناك قاعدة مشهورة ما قيس على مذهب الإمام هل يكون مذهبا له أم لا، والمعتمد أن ما قيس على مذهب الإمام فإنه يكون مذهبا له بشرط أن يكون القائس عالما بمذهب الإمام، ليس لكل أحد. ولذلك قال ويكون ذلك في الغالب مذهبا لإمامه وإن كان من اجتهاد صاحب الوجه. هنا فائدة لبعض الإخوان وخاصة في البحوث، بعض الإخوان قد تلزم بعض الجهات العلمية والأقسام العلمية، يقولون إذا لم تجد قولا في مذهب من المذاهب فخرج على قولهم، وهذا غير صحيح. الذي يخرج على القول هو من كان عالما بالمذهب وليس الباحث، فأنت قد تخرج على القول وتقول هذا مذهب المالكية ثم يذكر الطالب والباحث، في الهامش يقول هذا لم أجده منصوصا ولكن أخذته من قول كذا وكذا، وهذه مصيبة، لأنك قد تنسب للمذهب ما لم يقل به أصحاب المذهب من جهة، ومن جهة أخرى أنك لست عالما بالمذهب كمذهب مالك أو الشافعية أو أحمد أو أبي حنيفة رحمة الله على الجميع لكي تخرج على قوله. ولذلك إنما يخرج من كان عالما بالمذهب. نكون بذلك أنهينا المقدمة، ثم نبدأ بمشيئة الله عز وجل بخاتمة المصنف، وهي خاتمة نفيسة وعظيمة جدا. تريدون نبدأ بها الآن أو